كما أفراد وفد اتحاد خوشيمين الشيعي شبابي الفيتنامي برئاسة وين مايزون العامين تايم للجنة المركزية يوم 20 الأحد بزيارة قصر كومسوسان للشمس وعبروا عن احتراماتهم للزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.